وها نحن مع خاتمة سورة فاطر المكية، وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات تقريرا للعلم وزيادة للفهم أن السور المكية التي نزلت بمكة المكرمة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه السور مهمتها العظمى هي إيجاد عقائد سليمة صحيحة يصبح أصحابها أحياء يسمعون ويبصرون يعطون ويأخذون. وهذه الحقيقة، وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن صاحب العقيدة السليمة الصحيحة التي رضيها الله وشرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صاحبها حي يسمع ويبصر يعطي يأخذ يذهب يجي يغتسل ويصوم ويصلي ويرابط ويجاهد، وفاقدها ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يذهب ولا يجي ولا يعطي ولا يأخذ. وإن قلت والدليل برهن على هذه الحقيقة، الجواب أيها الأحباب أن أهل الذمة في ديارنا من اليهود والنصارى والله ما نأمر أحد منهم بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بذكر ولا بطاعة لله. لما ما نأمرهم؟ قولوا لأنهم أموات، يوم يحيون بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نأمرهم بالغسل على الفور ثم بالصلاة على الفور، وهكذا نأمرهم بكل خير ومعروف، لكن قبل أن يشهدوا لا إله إلا الله نأمرهم بالعبادة. لماذا؟ ما أموات، ما نفخنا فيهم الروح. فإذا هم آمنوا مرهم يفعلون ويتركون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العقيدة التي هي روح الحياة أركانها كما علمتم ستة أركان، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعدها ركنا ركنا وأن يفهم معناها وأن يؤمن بها إيمانا صادقا صحيحا. أركان الإيمان التي ينبني عليها الإيمان الحق الذي يصبح صاحبه حيا غير ميت: دخل جبريل عليه السلام على المسجد والرسول في حلقته في الروضة الشريفة وشق الصفوف وجلس إلى رسول الله وأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذه، ثم أخذ يسأله، ومن جملة ما سأله سأله عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال جبريل للرسول الكريم: صدقت. عرفتم أركان الإيمان؟ أعظمها التي عليها مدار تلك الأركان التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في كذا آية من كتاب الله، فالذي لا يؤمن بالله ملحد علماني شيوعي بلشفي كافر، هذا والعياذ بالله شر الخلق. والذي يؤمن بالله ولا يؤمن برسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى كافر هالك مشرك والعياذ بالله تعالى. والذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه أو يؤمن بالله ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا يؤمن بالبعث الآخر والدار الآخرة والجزاء فيها بالنعيم المقيم لأهل الإيمان وصالح الأعمال والجزاء بالعذاب المقيم الأليم لأهل الشرك والكفر والمعاصي، كذلك لا خير فيه، ما هو بمؤمن. هذه الصور المكية تتبعها من أول لآخر ما تخرج عن تحقيق هذه الحقائق الثلاثة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، البعث الآخر والدار الآخرة حق. وسبق أن علمتم زادكم الله علما، فلسفة ومنطقة عند المنطقيين، فعرفنا ما السر في هذه الحياة، لما خلق الله هذه الحياة، لما خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الإنس والجن والملائكة والجنة والنار، لما خلق هذا الخلق؟ من أجل أن يذكر ويشكر، وقل إن شئت من أجل أن يعبد. يعبد بماذا؟ بذكره وشكره. فسر هذه الحياة، علة وجودها، لماذا نحن فيها؟ من أجل أن نذكر الله ونشكره. فويل للكافرين، ويل للمعرضين. وقد قلت غير ما مر تبيين للهدى، لماذا يكفر الكافر 100 سنة 200,000 سنة ثم يخلد في العذاب الأبدي؟ ذنب 1,000 سنة يستوجب الخلود بلا نهاية في عذاب أبدي. العلة أتدري ذنبه ما هو؟ كأنما نسف السماوات والأراضين والملائكة والجن والخلق كلهم دمره. هذا جزاؤه كم؟ 1,000,000 سنة، يعني ما يخرج من العذاب. فهمتم هذه اللطيفة؟ سر هذه الحياة وعلة هذا الوجود أن يذكر الله ويشكر. فمن هنا من ترك ذكر الله وشكره وكفر به جزاء الخلود الأبدي في دار الشقاء في عالم أسفل منا اسمه النار، والعياذ بالله تعالى. ومن قال إيه وكيف، هاي النار تطبخها بها في بيتك، من خلقها؟ من أوجدها؟ إن من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن وعلة الحياة الثانية لماذا؟ لماذا أوجد الحياة الثانية؟ من أجل الجزاء على الكسب والعمل في هذه الحياة الأولى. والله العظيم الدار الآخر لما أوجدها وهي داران، دار شقاء ودار نعيم، لما أوجدهما؟ من أجل أن يجازي العاملين في هذه الحياة حياة العمل. فأهل الإيمان وصالح الأعمال أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة النقية في السماوات العلى في الجنة دار الأبرار، وأهل الكفر والشرك والخبث والنفوس المنتنة مدسات في عالم الشقاء في أسفل سافلين. هذا هو العلم، خلاصة الدين. هذا إن شاء الله ما ننساه، نتحدث به بين أبنائنا وإخواننا حتى ما ينسى. إذا أردت أن لا تنسى العلم، تعلمت مسألة تحدث بها في الشارع، في الطريق، في بيتك مع أخيك، تستقر. أما تفهم وتسكت يخيم عليها الظلام وتنساها. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ على علم، إذا تعلمت مسألة حتى من الكتاب، قرأتها في الكتاب، تحدث بها مع الناس، تستقر في دينك. والآن مع هاتين الآيتين من خاتمة سورة فاطر، فهيا بنا نصغي نستمع تلاوتهما مجودتين مرتلتين من أحد الأبناء ثم نتدارسهما إن شاء الله.